بالله من الشيطان الرجيم. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصلوا كثيرا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصلوا كثير منهم والله بصير بما يعملون. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين عفى الله عنك. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى يقول تعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، أي عهدهم الثقيل بالإيمان بالله والقيام بواجباته التي تقدم الكلام عليها في قوله: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا إلى آخر الآيات، وأرسلنا إليهم رسلا يتوالون عليهم بالدعوة ويتعاهدونهم بالإرشاد، ولكن ذلك لم ينجح فيهم ولم يفد. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم من الحق كذبوه وعاندوه وعاملوه أقبح المعاملة، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة، أي ظنوا أن معصيتهم وتكذيبهم لا يجر عليهم عذابا ولا عقوبة، فاستمروا على باطلهم فعموا وصموا عن الحق، ثم نعشهم وتاب الله عليهم وتاب الله عليهم حين تابوا إليه وأنابوا، ثم لم يستمروا على ذلك حتى انقلب أكثرهم إلى الحال القبيحة، فعموا وصموا كثيرا منهم بهذا الوصف، والقليل استمروا على توبتهم وإيمانهم، والله بصير بما يعملون. فيجازي كل عامل بعمله. يا الله يا حي. إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لقد كفر الذين قالوا الله